فضيلة القارئ الشيخ أحمد صالح عليه رحمة الله. التلاوة من آية 144 سورة العمران. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتدى حمدي بيوم الإسلامي أن يقدم لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة. من الشيطان الرجيم. ومن يرد ثواب والله يحب الصابرين

ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فالله يحب المحسنين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الله

تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. والله يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. الله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن متموا